إذا صلحت النية فسدت الأقوال والأعمال كم فإذا صلحت النية فسدت الأقوال والأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إيش فيه؟ طيب أعد لو سمحت. وأعمال الجوارح إنما هو بالنية وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال. وإذا صوت فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال. وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. هذه القاعدة قلنا لكم هذه هي القاعدة الأولى، القاعدة الكلية، تعنون عند علماء القواعد الفقهية بقولهم: الأمور بمقاصدها. عنوان هذه القاعدة هذا النحو، على هذا النحو: الأمور بمقاصدها. والنية في لغة العرب القصد والإرادة والعزم. النية في لغة العرب ماذا؟ القصد والإرادة والعزم. تقول العرب: نواك الله بخير، أي أرادك بخير. ويقولون: نوى منويه، أي المكان أو الجهة التي يقصدها. نوى منويه بمعنى أنه أضمر في نفسه المكان الذي سيتجه إليه وذهب أو توجه إليه فعلا وقصده. ويقال: نوى نية إذا عزم على الأمر. نوى نية، يقولون نوى نية بمعنى أنه عزم عزما مؤكدا على فعل الأمر. ويقول الحق تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون هذا القول، ويقول الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. فرفع الله عز وجل عنا بمنه وفضله وكرمه ما وقع منا خطأ نسيانا أو سهوا. واضح؟ بمعنى أن الحكم فيها مرفوع ولا تترتب عليها أحكامها. وقال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن القلوب تكسب وهي النية، فالله عز وجل يؤاخذ على النية ويعاقب عليها. ومن لا نية له، بمعنى أنه لم يقصد ولم ينوي وإنما وقع منه خطأ وسهوا، فلا يؤاخذه الله عز وجل ولا يعاقبه. فهذا يدل على عظيم شأن النية ومكانتها في الإسلام. وما ذكر المصنف رحمة الله عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كما قال أهل العلم: إنما تفيد الحصر بمنطوقها، فثبت أو فتثبت المذكور أو فتثبت المذكور وتنفي ما سواه. فتقدير الحديث إنما الأعمال بالنيات يكون: إن الأعمال سواء كانت محمودة أو مذمومة تعتبر إذا كانت بنية، ولا تعتبر إذا كانت بلا نية. يعني لو يرجع لمجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمة الله عليه المجلد 18 من صفحة 244 إلى صفحة 284، شرح هذا الحديث في 40 أو أكثر من 40 صفحة، وهو من أنفس الشروح. هذه هي القاعدة الكلية. إذن القاعدة الكلية ما هي الشيخ؟ ما هي القاعدة الكلية هذه؟ الأمور بمقاصدها. وعرفنا الدليل عليها من الكتاب ومن إيش؟ من السنة. وأن صلاح الأعمال بصلاح النية وأن فساد الأعمال بفساد إيش؟ النية. وأن المؤاخذة منوطة بالنية، فإذا وجدت النية وجد الثواب أو العقاب، وإذا عدمت عدم. واضح؟ طيب، أهمية النية أو ما شأن النية أو ما الذي تقوم به النية في العبادات أو في الأشياء؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: النية لها مرتبتان. أيوة، النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة. هذا أول فائدة من فوائد النية أو من أهمية النية، أنها تميز ماذا؟ العادة عن العبادة. طيب يا مشايخ، العادة عن العبادة، تميز النية العادة عن العبادة. الصوم قد يكون عادة وقد يكون ماذا؟ عبادة. معنى مشايخ، الصوم قد يكون عادة وقد يكون رجل بخيل ما يريد أن يأكل ويشتري طعام أو يشرب فيترك الأكل والشرب، ألا يكون صائما؟ هذا ماذا؟ عادة. أو حمية، رجل وزنه ثقيل ويريد التخفيف فيترك الأكل والشرب ليلا ونهارا، هذا صام أو لم يصم؟ صام، لكنه عادة أو عبادة. ها؟ ورجل يصوم الاثنين والخميس ليتقرب بهما إلى الله عز وجل، هذا صام لكنه ماذا؟ عبادة. قد يكون الفاعل لهذين الصومين شخص واحد، فيصوم عادة حمية بخلا عدم وجود أكل، واضح؟ ويصوم يوم آخر يتقرب به إلى الله عز وجل عبادة. فالنية تميز هذين العملين، مع أن الصفة والصورة والهيئة ماذا؟ واحدة. لا يميز هذا من هذا إلا ماذا؟ إلا النية. واضح؟ طيب، والصدقة بذل المال، قد يبذل الإنسان ماله ليقال عنه مثلا كريم أو جواد، أو رجل هو هكذا فطرته وطبيعته لا يبقى في يده شيء إلا وأنفقه، فقد ينفق هذا الماء ويريد به وجه الله عز وجل فيكون عبادة، وقد ينفق هكذا فيكون ماذا؟ عادة. القيام في الصلاة عبادة، والقيام خارج الصلاة عادة، وقد نجد رجلين يقفان في هيئة واحدة فأحدهما مصل والآخر عادة، لأن هذا يقف يرى أن الوقوف علاج، أن الوقوف ماذا؟ علاج، يساعد في حسن قوامه وهندامه وهيئته فيقف، وآخر يقف ليصلي بين يدي الله عز وجل، فكلاهما قائم واقف، لكن هذا عادة وهذا عبادة. وكذا الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله، وقد يكون لغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فجاء بجواب جامع مانع، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، تفضل. وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. فبأي شيء يميز بينهما؟ النية. إذن النية تميز بين العادة والعبادة. طيب، ميزنا بين العادة والعبادة فنأتي إلى العبادة. النية لها دور آخر في العبادات، فتميز الفرض عن النفل، وتميز العبادات بعضها عن بعض، فهذا مثلا قضاء وهذا أداء. واضح؟ فمثلا الصلاة كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء، 4 ركعات أو لا؟ ها؟ فما الذي يميز بين هذه العبادات؟ النية، فعلها واحد، 4 ركعات، لكن هذه نيتها أنها للظهر وهذه للعصر وهذه للعشاء. رجل كان مريضا أو كان عنده أمر يقلقه في نفسه فقال لله علي أن أصلي 4 ركعات كصلاة الظهر إن حقق الله عز وجل لي مرادي. فحقق الله عز وجل له مراده، ما الذي يجب عليه؟ 4 ركعات. طيب هذا وقت صلاة الظهر وهذه العبادة المنذورة، ما الذي يميز بين هذه العبادة وهذه؟ ها؟ النية. واضح يا مشايخ؟ لو أن رجلا نام عن صلاة العصر، نام عن صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فما الواجب عليه حينئذ؟ أن يصلي الظهر والعصر، أليس كذلك؟ فما المميز بين هاتين العبادتين؟ ها مشايخ؟ النية. إذن النية مميزة بين العبادات أنفسها أو نفسها، فتميز هذا الفرض عن هذا الفرض، ثم الفرض نفسه تميزه كذلك من أن يكون مفروضا من الله عز وجل أو أنه كان بسبب من العبد، وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وما أشبه من ذلك. تفضل. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. والتمييز لا يكون إلا بأي شيء، ولهذا ينبغي على المسلم أنه إذا أراد أن يقوم بأي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يستحضر النية ليخرج من كونها عادة، فإذا خرج من كونها عادة ينبغي أن يحضر نيته حينئذ ليميز هذه العبادة التي سيقوم بها، هل هي صلاة المغرب أداء أو قضاء أو نذرا أو ما أشبه من ذلك، فيميز هذه العبادات. وبحث النية بحث يعني لطيف ينبغي على الإنسان أن يجتهد في دراسته ومعرفته، وكما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه يدخل في جميع أبواب العلم، وهذه كما قال الشافعي رحمة الله عليه أنه يدخل في أكثر من 80 بابا استقصاها السيوطي في أشباه الأشباه والنظائر فجاء بها وزاد عليها. تفضل. ومن مراتب النية الإخلاص. ومن مراتب النية الإخلاص. النية شيء والإخلاص قدر زائد على النية، فإنك قد تقصد العبادة فتميزها فتقول خرجت عن كونها عبادة وعادة، هذه العبادة لمن؟ ها مشايخ؟ لله، هذا هو الإخلاص، أن تؤدي هذه العبادة ليست العادة وإنما تؤدي هذه العبادة لمن، وهذا هو الإخلاص كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تفضل. ومن مراتب النية الإخلاص وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، والمعمول له أي الله عز وجل، نفس نية العمل أي الصلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب، أي فرض تطوع فرض كفاية نفل. واضح يا مشايخ؟ فإذا استحضر هذه النية يزيد على هذه النية شيء آخر، وهو هذه العبادة تعمل لمن؟ لله عز وجل، فيستحضر هذا فيكون عمله خالصا لله عز وجل، وهذا هو الإخلاص وتعريفه كما عرف رحمة الله عليه وتعريف جامع، أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره، هذا هو الإخلاص. تفضل. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات، بمعنى أن النية تسري أيضا إلى المباحات فتقلب المباحات إلى طاعات. ولابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس جدا في طريق الهجرتين وباب السعادتين، ينبغي شراء هذا الكتاب وقراءته، باب الهجرتين وطريق الهجرتين وباب السعادتين، تكلم على الوسائل التي يخلص بها العبد عمله لله عز وجل، وهو من أنفع الكلام وأدقه، فينبغي مراجعته وقراءته. وله بحث رحمة الله عليه حينما تكلم عن السابقين بالخيرات والمقتصدين والظالمين لأنفسهم، فلما تكلم عن السابقين بالخيرات وكان يصف حالهم بأنهم قاموا بأنواع العبادات والطاعات وتركوا جميع المحرمات، ثم قال: وجعلوا مباحاتهم عبادات. جعلوا إيش؟ مباحات، أو المباحات التي يقومون بها عبادات. فهو قد فرغ من القيام بالواجب وفرغ من القيام بالمندوب، ثم توجه إلى المباح فقلبه من كونه مباحا إلى كونه عبادة، فينام ليتقوى على طاعة الله، ويجلس مثلا من قيامه لليل ليقرأ القرآن أو ليتفكر في خلق السماوات والأرض أو ما أشبه من ذلك، أو يأكل أو يشرب ليتقوى به على طاعة الله عز وجل، فقلبوا مباحاتهم إلى عبادات. وهذا يشير إلى أن الأمر خطير، فإن بعض الناس قد يقلب العبادات إلى مباحات، وهؤلاء بالعكس. تفضل. بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله تعالى، أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكفير الأمة. وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. طيب، يقول الأمور المتجهة إلى العبد تنقسم إلى نوعين: أمر يطلب منه فعله وأمر يطلب منه تركه. الأمر المقصود بالفعل أو فعله يجب أو يشترط فيه النية، كالصلاة يطلب القيام بها أو لا، فلا تقبل إلا بنية، والزكاة ها مشايخ، والحج وكذا، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة، هذه ماذا؟ أشياء يطلب العبد أو يطلب من العبد القيام بها، فهذا يشترط لصحتها ماذا؟ النية، ولحصول الثواب والأجر فيها النية. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة من الثوب، أليس العبد مطالب بأن يبتعد عن النجاسة وأن لا يقع فيها؟ وإذا وقعت عليه ينبغي عليه أن يزيل هذه النجاسة، سواء كانت في الثوب أو في البدن أو المكان. وكأداء الديون، رجل عليه دين، الواجب عليه ماذا؟ أن يؤديه وأن يقضي هذا العبد. والنفقات سواء كانت على الأبناء أو على الزوجات والعبيد والمماليك، فالواجب على الإنسان أن ينفق عليهم. فالتروك لا يحتاج لصحتها نية، لكن لا يحصل الثواب على فعلها إلا بالنية. افهموا الفرق بين الأمرين: التروك بمعنى ترك الزنا، ترك القتل، ترك السرقة، هل يحتاج ترك الزنا والقتل والسرقة إلى نية؟ بمعنى أن الذي يترك الزنا بلا نية يعاقب، ها؟ والذي يترك السرقة بلا نية يعاقب؟ لا، هذه تسمى تروك، لا تحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج تركها إلى نية. لكن لا يثاب العبد على الترك إلا بمعنى أنه يترك القتل خوف الله عز وجل ويترك الزنا خشية الله عز وجل، فهنا ماذا؟ يثاب. لكن ترك القتل نسيانا، سهوا، غفلة، هل يثاب؟ هل يعاقب؟ لا يعاقب، لا له ولا عليه، لكن لا يحصل له الأجر إلا إذا ترك هذه الأشياء ابتغاء وجه الله عز وجل. طيب، النجاسة إذا وقعت على البدن أو على الثوب أو على المكان، كيف تزال؟ تزال بالماء، يصب عليها ماء فتطهر. هل هذه النجاسة لا تطهر إلا إذا صب الإنسان الماء بنية إزالة النجاسة؟ لا يحتاج إلى نية لإزالة هذه النجاسة، بل مجرد وصول الماء إليها تطهر، نوى أو لم ينوي، لكن لا ينال على إزالة النجاسة أجرا إلا إذا نوى إزالتها، لأن الله عز وجل قد أمر بالطهارة والتطهر. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا استسلف أو يعني اقترض شخص من شخص مالا، فالواجب على هذا الإنسان الذي أخذ المال أن يقضي الدين أو لا؟ ها مشايخ؟ يقضي. لو أخذ منه المال قهرا وأعطي لصاحبه برئ الذمة أو لا؟ برئ الذمة، لكن هل له أجر؟ لا أجر له. متى يكون له الأجر؟ إذا أدى هذا الدين قضاء له ابتغاء وجه الله عز وجل. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ هذا هو معنى ماذا؟ الترك لا يحتاج إلى نية. طيب تفضل. ما أدري لو تجعلون الأسئلة إن كان في وقت بعد الدرس يكون أنسب، أو خارج الدرس حتى يكون الكلام متصل. تفضل. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، أما براءة الذمة من النجاسة، أما إبراء الذمة، إبراء، أيوة تفضل، أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية، من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. أظن واضح إن شاء الله. نقف عند هذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأذان متى عندكم؟ تبلغ ما لا يبلغه إيش؟ العمل إذا لم يقدر الإنسان على القيام به. إذا لم يستطع القيام به تمام. وين؟ لحظة شوي. إلا ما في إشكال. بالنسبة لسؤال إخوة من بريطانيا، والذي سؤال يقول إذا صلى ثم رأى نجاسة على الثوب فهل يصلي مرة أخرى ثانية أو مرة ثانية؟ والسؤال الثاني إذا كانت النجاسة جافة فهل إذا وقع على الثوب ينجس؟ بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، إذا صلى وبعد أن قضى صلاته وانتهى منها رأى نجاسة على ثوبه فإنه لا يعيد الصلاة ولا يصلي مرة أخرى. أما إذا رآها في أثناء صلاته فإن كان يستطيع التخلص منها، كان يكون مثلا عليه عمامة فيها نجاسة يخلع العمامة، أو كان لابسا لنعلين فيهما نجاسة يخلع النعلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستطع فليس عليه حرج إن شاء الله. أما بالنسبة للنجاسة الجافة إذا وقعت على ثوب الإنسان فإن هذه النجاسة لا تنجس الثوب لأنها جافة ليست مائعة، والنجاسة لم تخالط الثوب ولم تمازجه، ولهذا ما عليه إلا أن يزيل هذه النجاسة الجافة ولا يلزمها أن يغسل المكان الذي وقعت عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.